بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. والله أحب أقدم نصيحة للشباب يعني في وقت الفراغ، إنه الواحد يكسب وقته في شيء مفيد في حياته، سواء كان رياضة أو كان سواء قراءة أو كان أشياء فيها أجر وثواب للجميع. أنا أبدأ من مقولة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال علموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل. يمكن وقتها ما كانوا الناس يعرفوا يعني رياضة وكذا، بس إنه كانوا متعودين على الأشياء اللي هم كانوا يعرفوها، السباحة والرماية وركوب الخيل. دحين الموضوع تطور شوي وأصبح يعني أنواع الرياضات كثرت، وللأسف اللي طبق هذه المقولة نشوفه الغرب، أصبح هم اللي طبقوا الرياضة، هم عندهم الأولمبياد ما شاء الله متفوقين فيها، متفوقين في أغلب الرياضات. إحنا للأسف يعني ضعنا في نقول الكسل والاسترخاء والتبذير، يعني نشوف عزائم بس ما عندنا أي حركة، ولا حتى يعني لو إننا نمشي في الشارع ما نمشي للأسف. يعني الآن أنا أقف في نادي النجوم لتأدية أولادي وجميع الأولاد الموجودين، أرى أنهم يلعبوا كورة، وهذا حديث عن النبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وهذا شيء طيب، يعني ربنا سبحانه وتعالى أو الرسول والأنبياء أمروا به. فالرياضة ليست من العار أو من العيب كما نرى بعض الآخر الناس يستعيب نفسه عندما يكون يمشي على أي مكان موقع من المواشي لتدريبه على الرياضة لكبر سن أو لمرض أو شيء. أكيد من النوادي تشيل عنك أشياء كثير، وقتك يصير أفضل، حياتك يصير أحسن، ما يكون عندك مشاكل في حياتك، ما يكون عندك أي اشتباه، ما يكون عندك أي مشاكل في أي جهة حكومية أو شيء في سجون أو أشياء زي كده، وسمعتك قدام أصحابك قدام أهلك قدام ناسك، أنت إنسان ما عندك أي حاجة، خالي من أي مشاكل في حياتك، بالعكس حياتك تصير أفضل. بما أننا في نادي ونتكلم عن الصحة والرياضة، فيعني اللي ممكن أقوله آية أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما معنى الحديث وإن لبدنك عليك حق. فالإنسان يقوم بحقه تجاه بيته، تجاه أهله، تجاه أبنائه، تجاه ماله من زكاة مثلا، فعنده واجبات وحقوق يؤديها تجاه الجميع. فالرياضة والصحة البدن هذا حق تجاه جسمك، يعني كثير من الناس يهملونه، كثير من الناس ما يعتنوا فيه، لكنه هو يعني شيء مهم وضروري، وفعلا يعني أنت تحتاج وكل واحد يحتاج أنه يؤدي حقه تجاه بدنه وتجاه صحته وتجاه جسمه يعني. وهذه التقوية على طاعة الله عز وجل، والإنسان يتقوى بها يعني، وممكن يحتسب فيها الأجر. وفيما معنى حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. أنت الآن إنسان مبدأك متعلم، ما عندك حاجة داخل نادي تبغى علم، علمك الآن اللي أنت بتسويه تتعلم على أيام شوي شوي، حتتعلم أشياء أفضل، بتعلم غيرك، وقتك الآن في الصالة حتتعرف مع ناس متعلمة، ناس جاهلة، ناس متعلمة، حياتك بتعلمك مع الأيام، عقلك، تفكيرك، أسلوبك ترتقي للأفضل، تتعلم من الناس، شخصيتك تقوى، هذا هو المطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالحياة الواحد لما يكون رياضي، وده اللي بتميز بيه المجتمعات الغربية المتقدمة، ان كل الناس بتنزل تمارس رياضة ان شاء الله، لو حتى تمشية في الشارع، او ان هو يشم هواء يكون بعيد عن الجو الداخلي التكييف او كده. فده بيساعد حتى على الذكاء، بينمي العقل، لان العقل السليم في الجسم السليم، ده بينمي العقل، بيخليك تفكر احسن، بيخليك تساعد على الابداع اكتر، بيخلي الصحة احسن. نتكلم عن مسألة الرياضة، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم، ونتوجه للشباب من هذا المنبر أو هذا النادي بأن يتجهوا إلى الصالات الرياضية، طبعا يقضوا فيها أوقات كويسة، بيستفيدوا بالنسبة للرياضة، طبعا فائدة للجسم، فائدة للعقل، وأحسن ما يتجهوا مثلا إلى يعني الأماكن اللي هي يعني فيها السهر أو الأماكن الطرف هذه، وننصح الجميع كله إن شاء الله بالتزام بالرياضة إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما معناه: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هنا طبعا القوة المطلوب مقصود منها القوة الجسدية البنيانية والقوة العقلية، فلما تبدأ بجسمك عقلك هيبقى سليم بعد كده، لأن الإنسان طول ما هو بيغذي جسمه وبيديله بيطلع منه الطاقة في شكل رياضة، ده بيبقى أفضل من هو ينحرف في أي اتجاه تاني ويبتدي إن هو يفكر تفكيرات غير سليمة. فالرياضة يعني أنا بنصح أي حد إن هو يلعب رياضة، لأن الرياضة دي شيء مهم جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى البدني وفي كل حاجة. يعني أنا دلوقتي 40 سنة ومع ذلك باجي الجيم دايما ومواظب على الرياضة من 15 سنة، لأن أنا عارف إن الرياضة هي مفتاح السعادة. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.